بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان المبارك وأن يعيننا على صيامه وقيامه، إنه سميع الدعاء. في آخر لقاء في ثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري، بارك الله له فيما يقدم لهذه الثلاثية المباركة، يسرنا أن يكون هذا اللقاء مع الدكتور بدر بن محمد الوهيبي، أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو عميد مركز الدراسات العمل التطوعي بالجامعة. ويشارك الدكتور أحمد بن حمد المنيس، أستاذ الفقه المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ووكيل مركز الدراسات للعمل التطوعي بالجامعة. عنوان هذا اللقاء: العمل التطوعي في الإسلام. نشكرهم على إجابة الدعوة ومشاركتهم لنا في هذا المنتدى المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الأجر، وأن يكتب لكم أيها الحضور الأجر والثواب على حضوركم ومجيئكم لهذه الثلاثية. ونترككم مع ضيوفنا فليتفضلوا مشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا يا كريم، واغفر لنا ولإخواننا الحاضرين والدينا وأزواجنا وسائر قراباتنا ومن له حق علينا أجمعين. أيها الإخوة الكرام، يسوقني الحقيقة في هذه الليلة أن أكون بينكم في هذه الثلاثائية الحقيقة المبروكة المباركة بهذه الوجوه النيرة الطيبة التي ما اجتمعت إلا تريد الخير على يد رجل الخير المعروف جزاه الله عنا خيرا، سمو الأمير أحمد بن بندر السديري، ورجل معروف بالخير منذ القدم، وليس هذا أول خيراته. في هذه الليلة نلتقي الحقيقة على موضوع هام، هو موضوع قديم متجدد، موضوع التطوع كثر الكلام فيه في هذه الأيام، وهو بالحقيقة موضوع شرعي صرف بحث. جاء الإسلام ببيان التطوع وبيان فضله والتفصيل في شأنه بما يغني عن كثير مما كتب فيه في الآونة الأخيرة، ولكن قد يغيب هذا عن البعض وقد يمد عن الذهن، فلا بأس من التذكير بفضل التطوع في الإسلام ومكانة التطوع في الإسلام. أخوتي الكرام، التطوع بهذه اللفظة وردت في كتاب الله عز وجل مرتين في سورة واحدة. الله عز وجل يقول: ومن تطوع خيرا فهو خير له، ويقول سبحانه: فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وردت أيضا في السنة في أحاديث كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما جاء الأعرابي يسأل عن فرائض الإسلام، فكان يعلمهم فريضة الإسلام فريضة فريضة، فيقول بعد كل فريضة: هل علي غيرها؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تتطوع. في آخر الحديث قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه. ثم ولى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي الحديث القدسي الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل في علاه، يقول الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فتكملوا به نقص الفريضة. بمجموع هذه الأحاديث يتضح لنا معالم كثيرة في التطوع. فأول ما يتبين لنا في التطوع أنه قربة لله عز وجل وعبادة من العبادات، وليس أمرا عاديا ومعتادا، فالتطوع عبادة من العبادات وقربة إلى الله عز وجل. ثانيا أن التطوع هو قسيم الفريضة في التقرب إلى الله عز وجل. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أيضا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن النوافل قسيمة الفرائض في القربات الشرعية، فالقربات الشرعية نوعان: الفرائض والنوافل. النوافل هي التطوع، النوافل بالشرع هي التطوع. أيضا نستفيد من مجموع هذه النصوص أن التطوع نوعان، التطوع نوعان، هنالك تطوع عام وهنالك تطوع يمكن أن نسميه تخصصي أو تطوع نوعي. كيف ذلك؟ التطوع العام هو الوارد في الآيتين الكريمتين: ومن تطوع خيرا، فمن تطوع خيرا جاء خيرا نكرة، وهذا يعني العموم، فكل قربة يتقرب بها العبد إلى الله مما ليس بفريضة فإنه تطوع. كل قربة يتقرب بها العبد إلى الله مما ليس بفريضة فإنه تطوع، فكل ما يعمله العبد متقربا به إلى الله عز وجل من المشروعات من غير الفرائض فهو تطوع. ثانيا التطوع النوعي أو التخصصي، وهو الوارد في الحديث القدسي: انظروها لعبدي من تطوع فتكمل به نقص الفريضة. وهذه هي التطوعات التي تقع بإزاء الفرائض، فكل فريضة لها تطوع من جنسها، وهذا تطوع تخصصي. فالصلاة فيها فرائض وفيها نوافل تكملها وتجبر نقصها، والصيام والزكاة أيضا زكاة مفروضة، هناك صدقات التطوع والنوافل، والصيام كذلك، والحج أيضا كذلك. وكل فريضة في الإسلام فإن لها في مقابلها نافلة يتطوع بها العبد إلى الله تكمل له فريضته. هذه نسميها الآن التطوع التخصصي. كيف يطبق على واقعنا المعاصر؟ يكون الإنسان مثلا في وظيفته يعمل الواجب عليه 7 ساعات أو 8 ساعات في تخصصه، ثم يزيد في عمله 2 ساعة أو 3 ساعات في نفس المجال لكن بدأ مقابل مادي، هذا يسمى تطوع، تطوع تخصصي، لأن عنده فريضة الواجب عليه أداء ثم زاد عليه، هذا تطوع تخصصي. وهنالك التطوع العام الذي ليس له فريضة من جنسه، الذي ليس له فريضة من جنسه، مثل تبسمك في وجه أخيك صدقة، دل الطريق صدقة وغيره، هذا ليس له فريضة من جنسه، فهذا تطوع عام، وهذا أيضا موجود الآن وكثير في مفهوم التطوع في واقعنا المعاصر. لعلي لا أستأثر بالحديث كثيرا وأترك المجال لفضيلة الشيخ أحمد المنيس لإضفاء مزيد من الضوء على هذا المفهوم، مفهوم التطوع في الشريعة، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أثني بالشكر والتقدير للأمير أحمد بن بندر السديري على هذه الدعوة الكريمة، وأسأل الله عز وجل أن يجزيه على ما قدم ويقدم خير الجزاء وأوفاه. آمين. أضيف إلى ما ذكره فضيلة الدكتور بدر فيما يتعلق بالتأصيل الشرعي للعمل التطوعي في الإسلام، الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون التطوع ينقسم إلى قسمين: تطور قاصر وتطور متعدي. أما التطور القاصر فهو الذي يكون النفع مقتصر على نفع الشخص المتطوع، وهذا له أمثلة كثيرة مثل نوافل الصلاة، نوافل الصيام، قراءة القرآن وغير ذلك من النوافل. وأما القسم الثاني وهو التطوع المتعدي فهو الذي يكون النفع فيه متعديا للآخرين لا يقتصر على المتطوع نفسه، وهذا له أمثلة كثيرة من مثل الصدقات، ومن مثل الدعوة إلى الله عز وجل، ومن مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتأليف الكتب النافعة في علوم الشريعة أو غيرها. وأيضا يدخل في ذلك إغاثة الملهوفين وإعانة المحتاجين وغير ذلك من وجوه النفع المتعدي. أيهما أفضل، التطوع القاصر أو التطوع المتعدي؟ التطوع المتعدي أفضل. ولهذا لو ضاق بك الوقت وعندك تطوع قاصر وتطوع متعدي فالأفضل أن تفعل التطوع المتعدي لأن أجره أعظم. وهذا المصطلح، مصطلح العمل التطوعي، ظهر مؤخرا وانتشر في بلاد الكفر، وأيضا انتشر عند كثير من الناس في بلاد الإسلام. هو كما تفضل الشيخ معروف عندنا، معروف في ديننا، وهو الذي يسميه الفقهاء التطوع المتعدي. يمكن أن يعرف العمل التطوعي بأنه كل عمل يقدمه المرء باختياره فيه نفع للآخرين لا يأخذ عليه مقابلا دنيويا، وإنما يريد بذلك وجه الله والدار الآخرة. هذا هو العمل التطوعي في الإسلام، إذا قدم نفع للآخرين ولم يأخذ عليه مقابلا دنيويا، وكان هذا العمل باختياره ويريد ما عند الله، فقد قدم عملا تطوعيا. إذا عرفنا هذا التعريف للعمل التطوعي نجد أنه له معنى شامل، فيدخل فيه كل نفع للآخرين جاء الشرع به، كما ذكرت قبل قليل الدعوة إلى الله عز وجل، تعليم العلم النافع من علوم الشريعة وغيرها، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تأليف الكتب النافعة في سائر العلوم المفيدة. أيضا يدخل في ذلك إغاثة الملهوفين وإعانة المحتاجين والصدقات، لأن كثيرا من الناس ربما يضيق المفهوم فيقول العمل التطوعي يفهم منه إغاثة ملهوف وصدقات المحتاجين ونحو ذلك. هذا لا شك أنه داخل وهو مراد وأجره عظيم عند الله عز وجل، لكن لا نغفل الجوانب الأخرى، لأننا نريد عمل تطوعي في الإسلام لا عمل تطوعي مستورد من البلاد الأخرى غير الإسلامية، ونريد أن نطبقه. نحن نريد أن نطبق التطوع في الإسلام، العمل التطوعي في الإسلام. هذا العمل التطوعي دلت عليه كثير من الأدلة في الكتاب والسنة، أذكر شيئا من هذا، منها قول الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يمكن أن نقول هذه الآية قاعدة من قواعد العمل التطوعي، يأمر الله عز وجل بالإحسان، نحسن إلى الآخرين. والإحسان يمكن أن يكون في العبادة، يمكن أن يكون في تعامل الإنسان مع ربه جل وعلا وتعامله مع الآخرين، بل حتى في تعامله مع البهائم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. انظر إلى عظيم هذا الدين، حتى في العقوبات فإن الذي يقيم هذه العقوبة فإنه مأمور بأن يحسن، يعني حتى من حكم عليه بالقصاص أو حكم عليه بحد أو تعزير وأردنا أن نقيم عليه أو نعاقبه بالقتل فإنه يعاقب بإحسان. كيف بإحسان؟ يعني يقتل قتلة ليس فيها تعذيب، ولهذا الفقهاء ينصون على أن أفضل القتلات هو القتل بالسيف، بل إن الأطباء أيضا ينصون على هذا، يقولون إذا جاء السيف وضرب مؤخرة الرقبة انقطع الحبل الشوكي فلم يشعر بألم إلا ألم الضربة فقط. فديننا عظيم، حتى مع البهائم أنت مطالب بالإحسان. قال عليه الصلاة والسلام: وليحد أحدكم شفرته وليحد بيعته، يعني يذبحها بإحسان. أيضا مما جاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام في القصة المعروفة في الصحيح لما نزل عليه جبريل عليه السلام في غار حراء ورجع إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وهو خائف وجل، ماذا قالت له خديجة رضي الله عنها؟ قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، تقسم رضي الله عنها بأن الله عز وجل لا يخزي نبيه صلى الله عليه وسلم، ولاحظ قولها أبدا، يعني لا في الدنيا ولا في الأخرى. طيب من أين أخذت هذا؟ يقول العلماء: أخذته بالاستقراء، قالت: إنك لا تصل الرحم، هذا الآن في نفع صلة الرحم، فيها نفع للآخرين، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلة، يعني الشخص الفقير العاجز، فإنك تحمله بمعنى أنك تحسن إليه وتنفق عليه، وتكسب المعلوم. قال بعضهم: تكسب المعلوم، يعني الشيء الذي لا يستطيع أن يكسبه أحد إلا أنت، وهذا يدل على حذقه في التجارة، لكن إذا كسب هذا المعلوم أنفقه في وجوه الخير. وضبطت: وتكسب المعلومة، يعني الفقير تكسبه بمعنى تنفق عليه، كل هذه أعمال تطوعية. ثم قالت: وتقل الضيف، هذا نفع للآخرين. ثم أتت بكلمة جامعة شاملة لما تقدم ولغيره من الخير، قالت: وتعين على نوائب الحق. إذا من يحصل من هذه الأعمال التي فيها نفع للآخرين وهي أعمال تطوعية فيرجى أن الله عز وجل لا يخزيه أبدا. فأبشر يا من تتطوع وتأتي بهذه الأعمال أن الله جل وعلا يحبك، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أيضا أن الله عز وجل لا يخزيك كما قالت خديجة رضي الله عنها وأقرها عليه الصلاة والسلام. أيضا جاء في الحديث: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فإذا بذلت لإخوانك من أنواع الإحسان وأنواع البذل فإن يرجى أن الله عز وجل لا يميتك ميتة سيئة. أعظم قدوة لنا في الأعمال التطوعية هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعلم أمته ما يحتاجون إليه، وكان يعين المحتاج ويساعد ذا الحاجة، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وغير ذلك من الأعمال التطوعية. وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأختم بأننا في الإسلام بحمد الله عندنا أعمال تطوعية كثيرة جدا، وعندنا أيضا نماذج عظيمة مشرقة مشرفة من العاملين بالأعمال التطوعية، فضل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفضل على الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين، فإنه على مر العصور من العلماء في علوم الشريعة وغيرها، وأيضا الملوك والخلفاء إلى عصرنا هذا، فإنه يوجد نماذج مشرقة. لو أخذنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونظرنا إلى أعمال التطوعية ربما نحتاج إلى رسائل ننظر إلى جانب واحد من جوانب أعمال التطوع في الدعوة إلى الله عز وجل، أو في الفتوى، أو في إعانة الناس والشفاعة لهم وغير ذلك. فعندنا بحمد الله نماذج عظيمة مشرقة في هذا الدين. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. في ختام هذا اللقاء في فقط أحب أن أعلم بعض تعليم لأجل إن شاء الله اكتمال الفائدة فيما أحسن. الأول أن التطوع عبادة كما تبين من الأدلة الشرعية، والعبادة مشترط لقبولها شرطان، وهذان الشرطان ورد في كتاب الله عز وجل، قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هو الموافق لشرع الله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أن يكون خالصا لوجه الله، فهذا في كل عبادة ومنها التطوع وهو أولاها، لأن التطوع يشمل عبادات كثيرة، لغوة تشمل عبادات كثيرة. إذن عندنا في الإسلام الضابط في العمل التطوعي أن يكون موافقا للشرع والعامل له يعمله خالصا لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا ينتظر من الناس جزاء ولا شكورا. وهذه الآية بالمناسبة إنما نطعمكم لوجه الله، المفسرون ذكروا أن هذه الآية نسخت بآية الزكاة، وجمع من المفسرين ذكروا أن هذه الآية وما بعدها من الآيات في التطوع، في التطوع خاصة، هذه الآيات وردت في التطوع خاصة وليست في الفريضة. إذن المتطوع ينبغي له أن يستحضر هذين الشرطين. في الشرط الأول شرط الموافقة لشرع الله، ننتبه لأمر مهم قد يغفله بعض الناس، هو في الحقيقة مهم جدا والتنبيه عليه مهم أيضا، لأنه سيقودني إلى النقطة الأخرى التي أريد أن أعلق عليها وإن شاء الله ما نطيل. مما يوافق فيه المسلم شرع الله أن يطيع ولي الأمر فيما نظمه، أن يطيع ولي الأمر المسلم فيما نظمه من أنظمة، فموافقة الأنظمة هي في الحقيقة موافقة لما شرع الله ما دام أن الأنظمة لا تخالف ما شرع الله، ما دام أن النظام لا يخالف ما شرع الله فموافقته موافقة لشرع الله، وهو شرط في قبول هذا العمل التطوعي. الأمر الثاني أن العمل التطوعي في الساحة الآن في الواقع، ولا أحكي عن المملكة فقط، عموما العمل التطوعي على طرفين ووسط. الطرف الأول أراد أن يتخذ هذه اللفظة أو هذا المفهوم مظلة لعمل ما يشاء انفلات، يعني يعمل ما يشاء منفلتا متحررا من القيود الشرعية والنظامية، وحجته أنه متطوع، يظن أنه إذا كان متطوعا لا يتقاضى مال فإنه يفعل ما يشاء ولا يراعي قيدا شرعيا ولا نظاميا، وهذا خطأ خالف للشرع، وهذا لا يسمى التطوع، هذا يسميه ما سمى، لكن لا يسمى التطوع لأن هذا إساءة للفظة جاءت الشريعة بها، يجب أن توضع في محلها لا يخرج بها عن محلها. الثاني يأخذ التطوع ويقصره في جانب كما تحدث قبل قليل بضينة شيخ أحمد، يقصره في جانب إما في خدمة اجتماعية أو غيرها من الجوانب، ويجعل كل التطوع في هذه الجوانب، هذا أيضا قصور، هذا قصور. التطوع في الشريعة جاء مفتوحا ومن تطوع خيرا، فقط المطلوب منا أن ننضبط بالضابط الشرعي الإخلاص والمتابعة. أما كل ما فعل قربة لله عز وجل على وجه مشروع من غير الفرائض فهو تطوع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل معروف صدقة، كل معروف تفعله صدقة. هذا الثاني. الأمر الثالث الذي ينبغي التنبيه له، ذكر شيخنا قبل قليل أن التطوع نوعان قاصر ومتعدي. المعروف الآن في الواقع هو المتعدي في تسمية التطوع في الواقع عند الدول الغرب والشرق، هو التطوع المتعدي. التطوع القاصر هذا سبق في الإسلام لا يعرف حتى الآن، حتى الآن هذا المفهوم مفهوم التطوع القاصر لا يسمى تطوعا عند الأمم الأخرى، لكنه عندنا أمة الإسلام هو تطوع. الفائدة منه جبر نقص الفريضة، أيضا تزكية النفس، قد أفلح من زكاها، فيحصل المؤمن على تربية الذات تطوير الذات، تزكية النفس من خلال التطوّر. إذا صلى المسلم الفرائض ثم أردفها بالنوافل زكى نفسه، إذا زكى أدى زكاة ماله ثم تصدق زكى نفسه، طهرها، صارت نفسه سخية لا تتعلق بهذا المال التعلق المذموم. ثم أيضا الصيام، وزاد صيام للتطوع وإلى آخره. من فعل هذا كله ثم زاد أيضا التطوع المطلق الذي لا يقابل الفريضة سيكون زكي النفس لا شك، سيكون زكي النفس، زكي الخلق، سيكون نافع في نفسه ونافع في مجتمعه. لا يكون التطوع، هذا التطوع صحيح أنه قاصر لكن أثره متعدي، لأن هذا الشخص سيكون نافع في مجتمعه. هذا المفهوم حقيقة سبق للإسلام، هذا لا ليس معروفا من الآن في مفهوم التطوع في العالم. وهذا المفهوم ينبغي علينا أهل الإسلام أن نركز عليه ونسميه تطوع، ونكثر من هذا ونضعي النصوص الشرعية دلت عليه، وهذا سبق لنا على سائر المفهوم. رابعا أيها الأخوة الكرام، الحقيقة أن التطوع مثل ما ذكرنا في بداية الحديث وكذلك بداية الشيخ هو مفهوم إسلام وهو عبادة من العبادات. كون الآن الأمم غير الإسلامية تباهي بأنها أمم متطوعة متقدمة في هذا المجال لا نلومهم، هم أثبتوا ذلك، هم أثبتوا ذلك. وقدمنا إذا ما عملوا من عمل فجعلناه هذا في الآخر، لكن الله عز وجل سماه عمل، عملوا أعمالا لكنها ستكون هباء وسراب يوم القيامة. هم يعملون في هذه الدنيا ولكنهم يوثقون وبالأرقام ويباهون بذلك، ليس هذا فحسب بل ويأخذون بسماء التطوع على العالم كله ويفرضون مفهومهم في التطوع على الأمم الأخرى. وهذا الحقيقة من العيب علينا نحن أهل الإسلام ونحن أهل التطوع، والتطوع مذكور في القرآن والسنة، ثم ننتظر حتى يقودنا غيرنا في مفاهيم هي مفاهيمنا أساسا، هي مفاهيم إسلامية. فالذي ينبغي نشر هذا المفهوم، فهم الناس له، سعة هذا المفهوم في الإسلام. أيضا التوثيق، مهم التوثيق، توثيق الأعمال التطوعية بطرق نظامية، لأن العصر هذا عصر أرقام. لا يعترف مسألة أنك تقول والله عندي دليل من الكتاب والسنة، تعرفونهم لا يعترفون بها، يعترفون بأرقام. كم ساعة تطوعية عندك؟ ما هو التطوع الموجود عندك؟ التطوع النوعي، التطوع العام، التطوع التخصصي، البناء الذات إلى آخره. وهذا يجب أن نركز عليه، وهو في الأصل من شرعنا كما سمعنا قبل قليل من الأدلة الشرعية. في ختام هذا اللقاء الحقيقة لا يسعني إلا أن أثني بالشكر الجزيل لفضيلة الأمير أحمد بن بندر السديري على ما بذله سابقا وما يبذله الآن وسيبذله في المستقبل فيما نحسب من أعمال نحسب والله حسب لا يعلم بها إلا الله والدار الآخرة. وهذا هذه الثلاثائية هي عمل تطوعي نرجو من الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته أوفر ما يكون أحوج ما يكون عند الله يوم القيامة، كما أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه. وأشكركم جميعا الحضور والإنصات، وإن كنت أصغر تلاميذكم لكن كرمكم جزاكم الله خيرا الاستماع من مثلي وأمثالي جرأني على الحديث، والحقيقة كل واحد منكم أحق مني بهذه المكانة. وكما أسأله سبحانه أن يجعل عملنا خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده المؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لضيوفنا الكرام دكتور بدر الوهيبي عميد مركز دراسات بجامعة الإمام محمد، مركز الدراسات العمل التطوعي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والدكتور والشيخ أحمد بن حمد الوليس وكيل مركز دراسات للعمل التطوعي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على هذا الموضوع الهام، والذي ذكروا فيه شيئا من التقسيمات والمصطلحات وتوضيح المفاهيم التي ربما تكون غائبة عنا ونحن نزاول في حياتنا اليومية بحكم ما يأمرنا به ديننا وما يوجهنا به، نزاول هذه الأعمال التطوعية التي هي خاصة بأنفسنا أو التي هي فيها نفع متعدد كما ذكر المشايخ، أعمال كثيرة والحمد لله، لكن يحتاج الأمر إلى احتساب هذه الأعمال حتى تكون قربة إلى الله عز وجل. وما هذه الثلاثية المباركة إلا عمل تطوعي يشارك فيه الجميع من عميدها والمؤسس لها الذي يبذل ويعطي لهذه الثلاثية كل أسبوع، وكذلك فريق العمل، وكذلك الضيوف الذين يحضرون ويقدمون هذه المواد الثقافية والاجتماعية، بل وكذلك أنتم أيها الحضور تزاولون العمل التطوعي من خلال مجيئكم لمثل هذه الديوانيات النافعة. نبدأ بمداخلات هذا اللقاء المبارك، وأول مداخلة مع عميد الثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري، فليتفضل المشكور. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر المشايخ فضيلة الشيخ دكتور بدر الوهيبي وفضيلة الشيخ دكتور أحمد المنيس جزاهم الله خير على حضورهم وتلبية الدعوة وهذه المحاورة القيمة المهمة المفيدة التي أتت في وقتها المناسب. وأهنئ ضيوفنا الكرام بحلول شهر رمضان المبارك، وسأل الله أن يبلغنا إياه ويعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، فإنه موسم عظيم تعتق فيه الرقاب من النار وتنزل فيه الرحمات وتقبل فيه بإذن الله العبادات والطاعات والأعمال الصالحة. وأشكر ضيوفنا الكرام على الحضور والاهتمام في هذا المجلس المبارك، مجلس العلم والمعرفة والثقافة، فنسأل الله أن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا وأن يكون سببا في دخولنا الجنة. وإن شاء الله قد بشرنا من رسولنا صلى الله عليه وسلم أن مثل هذه المجالس يقال لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء وهذا المجلس خالصا لوجهه، وأن يكون في ميزان حسناتنا جميعا، وأن ينفع به وبكم وبنا جميعا. ولا شك أن هذا الموضوع مهم، وقد أوضح وأفاد وأجاب المشايخ في موضوع التطوع، فهو مجال عظيم ومفتوح للجميع لتقديم كل ما يستطيعه المسلم لخدمة إخوانه وخدمة دينه ووطنه، وكل ما يستطيع أن يقدم لهم العون والمساعدة. فهذا المجال موجود ومدعوم بقوة من حكومتنا الرشيدة وفقها الله، وقد نظمت لهذا العمل الكثير من الأنظمة، وفتحت المجال للمؤسسات والجمعيات للقيام بهذا العمل ودعمته ماديا ومعنويا وإداريا، وكان له الأثر العظيم ولله الحمد في المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء العالم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الأعمال الخيرة، وأن يجعلنا كلنا دائما نساهم في أعمال الخير بجميع أنواعها وهي منسقة ومتاحة للجميع. وأشكر كل من تابعنا في المواقع الإلكترونية، وأيضا أشكر فريق العمل المتميز، وأتمنى إن شاء الله أن يكون هذا اللقاء لقاء موفقا مقبولا ناجحا، وهو اللقاء الختامي في هذا الموسم قبل شهر رمضان المبارك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي دائما على خير وعلى طريق الهدى والصلاح وطاعة الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لعميد الثلاثي الأمير أحمد بن بندر السديري على هذه المداخلة الطيبة وهذه الدعوات وبطاقات الشكر التي قدمها للجميع. في هذا اللقاء لدينا جملة من المداخلات، تقريبا 8 أو 9 مداخلات، ونؤكد على الإخوة المداخلين التقيد بالوقت لضيق الوقت حتى لا نتأخر على ضيوفنا وعلى زوارنا الذين جاءوا بعض أو جاء بعضهم من الخارج ومن مناطق أخرى، فالوقت تقريبا يزيد، ونؤكد على المداخل بالدقيقة أو من 2 إلى 3. نبدأ بفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الحمود، فليتفضل المشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى أولا على هذا الجمع الطيب المبارك في هذه الوادية العلمية، الذي يسأل جل وعلا أن يجزي صاحبها خير الجزاء على ما قدم ويقدم في سبيل العلم والفائدة المثمرة. حقيقة الموضوع اليوم موضوع حيوي، وكل تشرق النفس إليه لما يترتب عليه من أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. وقد أفاد الشيخان فائدة كبيرة في هذا الموضوع، وأطلق عليه ما يشفي ويكفي من المعنى. ولا شك أن الإنسان لما يسمع التطوع ينصرف الذهن مباشرة إلى تعامل الإنسان مع غيره، وأما إذا سمع النوافل يتبادر الذهن إلى تعامل الإنسان مع ربه. ومعلوم أن التطوعات لا تقف عند حد معين، ولا عند جنس معين، ولا عند بلد معين، بل إنها مع المسلم أينما كان، فقد تكون على مستوى الدول، وقد تكون على مستوى الشعوب، وقد تكون على مستوى الجماعة، وحتى على مستوى الأفراد. ونحن نعلم أن المقصود بتطوعاته الأعمال الخيرية التي يرجى منها ثواب الله جل وعلا، لا جزاء ولا شكر من أحد إلا من الله جل وعلا. وحال المتطوع، حال المتطوع وهو يعمل يقول ما أسلف عليه من أجر إن أجري إلا على الله، وهذه الحال حقيقة كافية ودليل على الإخلاص في العمل، لأن كما سمعنا من شروط العمل التطوعي الإخلاص. ولا شك أن العمل إذا لم يكن خالصا صوابا فإن لم تكن في شروط القبول. وأيضا من معوقات العمل التطوعي ما يسمى بالمن، لأن الإنسان إذا عمل عملا يريد به وجه الله جل وعلا فلا يمن به على أخيه المسلم، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، ويقول جل وعلا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ويحضرني في هذا المقام من التطوعات التي جاءت بها السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كل سلالة من الناس صدقة، كل يوم تطلع به الشمس تعدل بين يديه صدقة، وتعين الرجل على دابته صدقة، وأمر بالمعروف ولا يعنونك لصدقة، وإمارة هذا على الطريق صدقة إلى آخر الحديث. فمثل هذه الصدقات هي من أعمال التطوعية. وأما على مستوى الدول فلا يخفى علينا ما تقوم به دولتنا الرشيدة للأعمال الخيرية في الداخل والخارج، إعانة المنكوبين وإغاثة الملهوفين. وهذا إنما يدل على هذه القوافل التي تسير ليل النهار لإغاثة اللاجئين للأعمال الإنسانية. هذا كله من الأعمال التطوعية. وهذا إنما يدل على حرص هذه الدولة وفقها الله على عمل الخير كما يقوم به كثير من المسلمين، وعلى رأسهم رجال الأعمال أهل الثراء من الأعمال الخيرية، خاصة في مواسم الخيرات كشهر رمضان المبارك ونحن على أبوابه. شكرا لكم، حياكم الله، جزاك الله خير. شكر الله للدكتور إبراهيم الحمود على هذه المداخلة، وننتقل إلى المداخل الآخر مع الدكتور عبد المجيد الغامدي، فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة نحن كلنا متطوعين، أما متطوعين لأنفسنا وإلا متطوعين للغير. فأولا أهني أبناءنا وبناتنا بالنجاح لهذا العام. ثانيا نبارك لدولتنا الفتية على ما قدمت وما حققت من إنجازات كبيرة خلال المؤتمر، خلال مؤتمرات القمة الثلاث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها ويبارك في جهدها. ثم نبدأ بعملية التطوع. فالتطوع هو الجهد، جهد الإنسان الذي يبذله من غير مقابل مادي. ونحن ولله الحمد نسعى دائما لعمل الخير، أما بشكل فردي أو بشكل جماعي. وعلى رأسنا خادم الحرمين الشريفين وفقه الله لعمل الخير، فهو أنشأ مركز الملك سلمان للعمل الإنساني. فهذا ولله الحمد عمل خير وعمل طيب ومبارك. وننتظر نحن أيضا كأبناء لهذا الوطن الغالي، نسعى دائما لحب الخير ونسعى دائما لتقديم الخير. فكل منا يسعى إلى التطوع، والتطوعات أنواع كثيرة. ما ذكره قبل قليل من مشايخنا الأجلاء لا أريد أن أعيده، ولكنني أريد أن أفتح بابا جديدا نتكلم فيه وباختصار، ألا وهو التطوع في العمل الخيري عن طريق المؤسسات الحكومية وعن طريق المؤسسات الغير حكومية أو الفردية. فعندما نتطوع مع الهلال الأحمر أو نتطوع مع الدفاع المدني أو نتطوع في الدعوة إلى الله أو نتطوع إلى في التعليم والتوجيه والإرشاد، فهذا ولله الحمد كله عمل خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في كل عمل، في كل عمل نقدمه. الحقيقة أنا كنت أتمنى أن أسلو في هذا الموضوع لأنه يحتاج إلى كثير، ولكن ضيق الوقت والمحافظة على الوقت فأنني اختصرته بهذه الكلمات البسيطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في مجلسنا هذا، فهو مجلس خير وعمل طيب ومبارك. والله وفق الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله للدكتور عبد المجيد الغامدي على هذه المداخلة النافعة. وننتقل مع الشاعر ومع شاعر المجلس ياسر الجمعان، فليتفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله. أولا نشكر المحاضرين على هذه المحاضرة القيمة، ونشكر الأمير أحمد على مجلسه العام الذي استمريت معه العام الكامل. وعندي قصيدتين إن شاء الله تسمح لي، إن شاء الله ما تعطي ثلاث دقائق. الأولى للمجلس وسيدة، والثانية ترحيبا برمضان. أقول يا حي قصرا يجور العز في ظله، وبظله يزيح رجفة ظل عن ظله، كأنه رعد مزل ثنبل خير مبروكة فوق القفار السوداء فوق القفار الخير فوق القفار السوداء هتهلى رعيب قرم خوال العز عمانة وهو على نهجهم ما خالف الملة هذا ابن خال الملك سلمان يا حية اللي يرد العذر والحاقد يذله هذا ابن بندر وبندر عقبه ذكره الخير يذكر وهو في قبرهم حله وأحمد ولد بندر المذكور بأفعاله سيف لجت للصعيب الهيبة تسلى لعامل المجلسة واشهد على طيبة صحائفة في رصيد الطيب مبتلة يقدر ابن يجيه ويزي البسمة بشاش تهتم لضيوفه من العلة صيته تعدى حدود المدح وصيته كن الكرم في يده انجالا مدلة سبحان من يعطي عباده على النية أعطاه دينا وعلما وخير ما شاء الله وأعطاه من الفضائل مجلس عامل مجلس تقى من يدلل حكمها يدلل أثني على طيبة أفعالك يا أبو بندر وأقولها صدق مثلك فالبشر قلنا سلام صاحبنا وهذه ترحيبية برمضان أقول فيها أهلا وسهلا بالحبيب الآتي أقبلت فضلا فاض بالخيرات وأتيت للأبيات فيك مرحبا فرأيت فخرا سال في أبياتي يا رحمة المولى بضعف عباده أسرع وأمطر هاني البركات اسق الفياض برحمة مبروكة واملأ صحائفنا من الحسنات قد مر عام والخليقة لم تزل تهديك شوقا يا من الأوقات أهلا وسهلا بالحبيب ومرحبا فاضت بنا لقدومك العبرات أهلا بشهر الخير حل محملا بالبشر والأفضال والرحمات رمضان أهلا يا ربيع شهورنا شهر الصيام وروضة الآيات يا رب أغفر فيه كل ذنوبنا وارحم صحائفنا من الزلات واجعله خيرا يستظل بظله وعن عزائمنا على الطاعات اجعل به يا رب عتق رقابنا من شر هول جهنم الويلات وختامها صلوا على نجائنا بالخير واغتنموا من الصلوات سلام عليكم لا تضفوك وشكر الله للشاعر ياسر الجمعان على هذه المشاركة بتلك القصيدتين ومع الدبلوماسي الأستاذ بدر المكحم فليتفضل المشكور بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين بداية الحقيقة حب أتقدم بالشكر الجزيل لمبندر الأمير أحمد البندر السديري على يعني دعائه واستضافته لنا في هذه الأمسيات الجميلة والشكر ممدود الحقيقة لمحاضرينا الدكتور بدر الوهيبي والدكتور أحمد المنيس على تفضلهما المنيس عفوا على تفضلهما بطرق الحقيقة باب مهم جدا الذي هو التطوع في الإسلام حقيقة باب التطوع كبير في دين الحنيف ويكاد أن يكون هذا التطوع هو جزء من خيرية هذه الأمة وكما ذكر أحد المحاضرين ما روته عائشة رضي الله عنها من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أنه كان يسارع في إغاثة الملهوف وأتوقف عند إغاثة الملهوف العمل التطوعي وكما أشهد الحقيقة في بلد الخير مملكة العربية السعودية فيها كثير من الجمعيات التي تصنف حسب لغة العصر الحديث بأنها مؤسسات المجتمع المدني والمملكة الحقيقة يعني قطعت شوط كبير في هذا المجال الخيري في قضية بناء يعني دعم الجمعيات وتأسيس الجمعيات ومساندة الجمعيات الخيرية الغير حكومية التي لا تهدف الحقيقة إلى الربح إلى الربحية ولكن تقدم خدمات اجتماعية إغاثية صحية وحب الحقيقة بهالمناسبة أن أشيد بأحد رجالات التطوع الذي هو على يساري الدكتور راشد بالخير. الدكتور راشد بالخير حقيقة من أهل إن شاء الله أهل الخير، وأحد مهامه أنه نائب لرئيس جمعية كابيلك. هذه الجمعية تسعى إلى مساعدة المحتاجين لزراعة الكبد، فهو الحقيقة يعني له باع كبير في هذا المجال، ومؤخرا الحقيقة حضرنا احتفال كبير في القصيم لتكريم الداعمين لهذه الجمعية. الشاهد أنه ديننا دين التطوع، ومن باب مساعدة المرضى ذوي الاحتياجات الخاصة كلها أعتقد وأن المشايخ موافقوني على ذلك أنها من باب إغاثة الملهوف. لما يأتي مريض على سبيل المثال أو ذوي من الاحتياجات الخاصة يحتاج إلى مساعدة، فأعتقد أن هذا يندرج. وديننا الحقيقة في كثير من الشواهد القرآنية والسنة النبوية كلها تحث الحقيقة على قضية العمل التطوعي. شاكر مقدم الجميع. شكرا للدبلوماسي الأستاذ بدر المكحم على هذه المداخلة الطيبة. وننتقل إلى المستشار الدكتور راشد أبو الخيل، وهو المستشار في جمعية الأمير سلطان الخيرية رحمه الله رحمة واسعة. فليتفضل الدكتور راشد. أرجو قبل أن أبدأ إخوان طالما جاء طال الجمعية أن تؤمنوا معي. اللهم اغفر لسلطان عبد العزيز، اللهم ارحم، اللهم اجعله في جنات النعيم، اللهم اجعل ما قدم من أعمال الخيرية شافعا له ورافعا لدرجاته وخافضا لسيئاته. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد هذه بدء أشكر أميرنا جزاه الله خيرا على هذا الجمع المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يجمعنا في عليين. ثانيا، تكلم المشايخ والإخوان المداخلين عن موضوع التطوع، ولا أعتقد أنني أستطيع أن أزيد على ذلك، ولكنني إذا تكرمتم أرغب أن أعرج على موضوع آخر من مواضيع التطوع، وهو الممارسات اليومية التي كلنا نستطيع أن نتطوع بسهولة وبتعاملنا. ابتسامنا في وجه أخينا صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، هداية التائه صدقة، المشي في حالة أخيك صدقة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لئن تمشي في حالة أخيك خير من أن تعتكف في مسجد هذا، وقيل تعتكف شهرا في مسجد هذا. هل راجعنا أنفسنا يا أخوان عندما نقابل شخص في الشارع أو في المكتب أو في المسجد أن نبتسم له؟ والله يا أخوان أحيانا تشوف بعض الأخوان كان زعلان منك، كان بينك وبين الخصومة، ما بينك وبين شيء، لكن للأسف ما فكر أن ابتسامته في وجهك صدقة وتطوع وخير. لا أريد أن أطيل، لكن أرجو أن كل واحد منا وممن يسمع هذا الحديث أن يتذكر أن البشاشة تطوع، وأن البشاشة صدقة، وأن الخدمة صدقة. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا الله للدكتور راشد أبو الخيل على هذه اللفتة المهمة التي نحتاج أن نتذكرها دائما في حياتنا اليومية. ومع المهندس مازن الجعيد مدير الشبكات والاتصالات بمشروع الملك عبد الله رحمه الله لتطوير كتابة العدل. فليتفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والاه. أولا، كل الشكر لسمو الأمير أحمد بن بندر السديري على إتاحة هذه الفرصة وعلى هذه الثلاثية المباركة، والتي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته. والله هي من التطوع ذو النفع المتعدي. والشكر موصول للمشايخ الفضلاء على ما تقدموا حول هذا الموضوع المهم، وأريد أن أسلط بشكل سريع في هذه المداخلة حول هذا الموضوع ما هي ثمرة التطوع على الفرد؟ من يعمل في مجال التطوع يشعر بسعادة ويشعر براحة ربما لا يجدها في أجمل الأماكن وأجمل الساعات وأغلى ممكن المقتنيات. الغرب دفعهم للتطوع ذاك الشعور الذي يشعره الفرد عند القيام بهذا العمل بلا مقابل، فما بالك بديننا الحنيف الربط هذا العمل بثمرات في الدنيا وثمرات في الآخرة. فأقول حري لكل منا أن يكون بينه وبين ربه باب في هذا الجانب، لأن والله أنت المستفيد ليس الغير. ربما البعض عندما تزور مريض أو تخدم محتاج تشعر بشعور قد تبحث عنه ما تجده، إنما في هذه الأعمال التطوعية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، فهي منا أن توفق لهذا العمل. وكما ذكر الإخوان التطوع الآن له دور، لأن المؤسسات الحكومية لا تستطيع أن تقوم بجميع الأعمال، كما نرى الشباب ما شاء الله تبارك الله في الحج عندما يساعدون الحجاج تطوع على الجهات الحكومية في الحرم. فأسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم، أكرر الشكر لسمو الأمير، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياه في جنات النعيم، وبارك لكم بالشهر الكريم، والصلاة والسلام على رسول الله. شكر الله لي المهندس مازن الجعيد على هذه المداخلة النافعة، وننتقل إلى الأستاذ ظافر القرن نائب مدير بنك التنمية الاجتماعي سابقا ومستشار تطوير وإدارة أعمال حاليا، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. قد أكون آخر واحد الحقيقة، هي يجب العجلة وينظر إلي المقدم جزاه الله خير بهذا، فصاحب هذا المنزل حقا علينا أن ندعو له حاليا ومستقبلا وفي كل وقت، فقد سخر فكره ومنزله وماله لهذا الجمع الطيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في ماله وفي حلاله وفي نفسه ويمده بالصحة والعافية. ثانيا، موضوع التطوع، فقد يعني أجاد الشيخان جزاهم الله خيرا وأعطوه حقه، وكذلك المداخلين، ولا أريد أن أضيف شيئا عليه، ولكن أنا أقول المواطن السعودي هو يحظى بهذا الدين، فهو متطوع. كل الشعب السعودي يعتبر متطوع إلا ما كان، سواء في الدين أو في المجال اللي ذكر أو في أي شيء، مثل ما هو جندي مجند لهذه الدولة في كل شيء. ويجب علينا أن نكون فعلا جميعا متطوعين، وكذلك جنود لهذا البلد. أريد أن أعرف بسرعة على موضوع اللي حدث الساعة كما شاهد دكتور، وكان يعني موضوع العالم بأكمله، وهو المؤتمرات التي عقدت في بلدنا الغالي. الحقيقة هي لفتت أنظار العالم إلينا، ونحن مواطنين يجب ألا تمر علينا مرور الكرام. الإعلام لدينا لا يستغل هذه المناسبات لإبراز حجم المملكة العربية السعودية وحجم الشعب السعودي ومكانة المملكة العربية السعودية دينيا واقتصاديا وسياسيا في هذا الموضوع. فالواقع أنه هذه شهادة أتت من غيرنا، ماذا يجب علينا؟ احنا نشكر الحكومة وندعم وقد قامت بالواجب، ولكن علينا واجب كبير جدا وهو اللحمة الداخلية. علينا أن نكون جنود مجندة لهذا الوطن، لا نقبل الشائعات، لا نقبل أي شيء ما يقال عن المملكة العربية السعودية. الجميع أو أغلب الحاقدين أو المتربصين أو غير ذلك، ولكن يظل هذا البلد شامخا بدينه وبشعبه. فأريد أن أقول أن الجبهة الداخلية، أحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الجبهة، ونشكر ضيفنا الفاضل. هذه عادات يعني جميلة جدا أن نلتقي من هذه المناسبات، نتذكر فيها كل أمور الدين وأمور الحياة وأمور حياتنا اليومية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على خير وأن يكون هذا اجتماع خير وأن نكون يد واحدة مع قادتنا ومع حكومتنا. نحن نشكل يدا واحدة بالجبهة الداخلية. نعتبر الجبهة الداخلية. أنا كنت في مكان وكنت أتلقى التعليمات من الجهات العليا بأن تكون الجبهة الداخلية هي المواطن والمواطن المتوسط وليس المواطن التاجر أو المواطن والجبهة الداخلية وهم الجيش وهم صمام الأمان لهذه الدولة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وأبارك لكم شهر رمضان وندعو لجنودنا البواسل الأبطال الذين أثبتوا مقدرة المملكة العربية السعودية ومقدرتهم. نسأل الله لهم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله للأستاذ ظافر القرني على هذه المداخلة الضافية. وبقي معنا قصيدة للشاعر عبد الرحمن المرشدي وكذلك تلاوة يختم بها اللقاء علي جابر. ولكن قبل أو بعد الشعر سنعود لضيوفنا الكرام في دقائق معدودة يقدمون لنا لمحة سريعة المركز دراسات العمل التطوعي بجامعة الإمام. يتفضل شاعر هوازن وهو الشاعر عبد الرحمن المرشدي بقصيدته. لدي قصيدتين إحداهما تطوع إحداهما الشعر التطوعي وهذا نوع جديد. لما يكون الشعر في الوطن لما يكون يدي رسالة فهو تطوع. ببضل الله رب العالمين شبوخ العز في مواطنينا. نعم نحن وطن داخل مواطن نعيش بحب فيه وعاشق فينا. تأصلنا من نصور بأصل واحد سعوديين نعلو معودينا. حظ للقيادة والقيادة بميزان العدالة راجتينا. جلالة قدر سلمان المبدى لها هيبة وقار الأمجدين. مليك إنسان محمود السجايا تعظل له بعدل وآمنينا. فسلمان السلام به نسال وسلمان لنا درع حصينا وسلمان لنا عز وهيبة فمن مجد لمجد معينا. فسلمان الذي درع المفاسد قوي البأس حازم لا يلينا وسلمان الذي جلب المصالح يشد بلط أجر المصلحين وسلمان الذي الله ناصر وسلمان زعيم المسلمين. ببادي بدء ما قبل المؤسس يؤسس دولة العزة السبيلة عن أوضاع العرب أرض الجزيرة وجدت الجهل والضرب المهينة. لكن الله أرسل من عباده أولو بأس شديد مؤمنين لذا استشرفت بالآفاق نورا لفعل السعد في محمدين. أما هذه القصيدة هذه ليست تطوعية إنما هذه خوار المؤسس والملوك السدارة اللي لهم في صفحة المجد بصمات قدر السدارة والسدارة كبارة في شامخ العليا بوسى الطويلات مثل الصقور النادرات الحرارة بكور عز النخوة الطيب فزعات روس الشجاعة واتخاذ القرارة زبن الثقيل والطوعين الصعيبات وجه الوجاهة من وجيه اعتبارا قدر القدير في رفيع المقامات لمحمد الأحمد بشعره منارة شاعر علم مرجع لكل الثقافات جدير ذكرك العلم في نارة يا صسناها لين حتى السماوات الحصة الأحمد عظيم الوقارة أم الملوك مسطرين البطولات الحصة الأحمد عظيم الوقارة أم الملوك مسطرين البطولات ريف اليتامى والضعوف الفقارة خير النساء الخيرات العظيمات شعري تمثل من بليغ اختصارة وفلولهم تزهب بكل المجالات لهم على ركب التطور مسارة كفو التكافي واكتفاء الكفاءات في تركيا الخالد مثال ازدهارة وزير للخدمة بكل الوزارات فعل السدارة بالوطن ما يوارى قبل الفتوح وبعد عصر الفتوحات. أبو أصيل وكم قطب من ثمارة بمرس ديري في بمرس ديري أبو أصيل وكم قطب من ثمارة أبو أصيل وكم قطب من ثمارة بمرس ديري بعد عادة الدراسات خمر بسيطة إن كانت قفارة تصبح رياض الخبر برض الحضارات تصبح رياض الخبر برض الحضارات نماس طيب للياباس اخضرارة نماس طيب للياباس اخضرارة نماس طيب للياباس اخضرارة من حاتمي يجود جزل العطيات شعور شعري بثناء افتخارا حتى ولو يسكب بحور محيطات بنى على الضوء الصحيح وغرارا مهابة السادة وبظل السادات. الله يفضلك. شكر الله للشاعر عبد الرحمن على هذه القصيدة وتلك المشاركة. هنا سؤال نريد لمحه عن مركز الدراسات العمل التطوعي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا نكرر الشكر الحقيقة على سمو الأمير جزاه الله خير، زادنا زاده الله بتعليقه المبارك. ثم أيضا نثني بالشكر الإخوة الداخلين جميعا، وهذا يدل على أهمية هذا المفهوم مفهوم التطوع وعلى ثرائه الحقيقة وعلى تنوع مجالاته. أيضا شكر للإخوة الكرام الذين كانوا رمزا وفاء، خاصة أخي الدكتور راشد جزاه الله خيرا بدعائه لسمو الأمير. هذا لا شك عنوان وفاء غفر الله له ورحمه، وكم بذل وكم أعطى، فيستاهل الكثير منا والدعاء وعدم النسيان. وهكذا سائر قادة هذه البلاد، غفر الله لميتهم وحفظ الله حيهم ونصرهم وأيده. وإخوة الكرام، لو ما نستحضر فقط قادة هذه البلاد وفضلهم على أمة الإسلام، أيضا بمعية العلماء من لدن الإمام محمد بن سعود والشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، إلا حفظ هذا الدين من 300 سنة وهذه الأجيال تولد على التوحيد وتنشأ للتوحيد وتموت على التوحيد، هذه نعمة حقيقة ما توازيها نعمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قام في آخر حياته صلوات ربي وسلامه عليه وقال: أيها الناس سلوا الله العافية فإنه ما أعطي أحد بعد الإسلام خير من العافية. إذن أعظم نعمة نعمة الإسلام، كونك تولد في الإسلام تعيش في الإسلام وتموت على الإسلام، هذه نعمة عظيمة. فلهم من الشكر والدعاء أبدا دائما جزاء ما فعلوا، غفر الله لميتهم وحفظ الله وأحياهم. أيضا الإخوة الذين قدموا لجنودنا حفظهم الله ونصرهم وأيدهم وحفظهم بين أيديهم وخلفهم عن أيمانهم وعن شمالهم وفوقهم لهم بعظمة الله يغتال بتحتهم، الجنود المرابطون الذين بتوفيق الله عز وجل وعزته ونصرته وحفظه ثم بثباتهم وجلادتهم نعيش الآن آمنين مطمئنين. وإلا فالجبهة حارة، هناك الجبهة حارة والعدو مصر من 3 سنوات على اقتحام هذه البلاد، ومصر إصرارا شديدا تعرفون ذلك وبحقد. ولكن الحمد لله الذي لم يمكن ذلك والذي يمكنه بحول الله وقوته. بالنسبة للتعريف بهذه العمادة، هي عمادة حقيقة كانت فكرة إنشائها فضيلة أو معالي الحقيقة الوزير الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله الأخير، كان في أحد المناسبات الحقيقة التي يقيمها الوطن كان هنالك جائزة العمل التطوعي، جائزة بحثية، فقدم معالي البحث بعنوان التطوع مفهومه وآثاره، وهذا البحث بقي أخذ الجائزة وبقي في الأدراج بحثا. ثم كتب الله عز وجل أن يبعثه وعلم على سماحة مفتي البلاد شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله واطلع عليه وأثنى عليه، ثم أيضا عرض على الشيخ معالي الشيخ شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان واطلع عليه وأثنى عليه، فطبع في المركز مركز دراسات العمل التطوعي، وإن شاء الله وبحول قوته ينشر قريبا. هذا البحث والذي صار كتابا بحمد الله وقوته كان من توصياته أن تنشأ عمادة للعمل التطوعي لتنظيم العمل التطوعي. العمل التطوعي مثل ما ذكر الأخوة كثير في هذه البلاد المباركة، البلد أسست على التطوع، أسست على تقوى من الله ورضوان، فلا يستغرب الخير من أهل الخير، لا، والعمل التطوعي هي كثير، والمقصود تنظيم العمل التطوعي، وهذا التنظيم موجود في جهات كثيرة مثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مثل الدفاع المدني، مثل الهلال الأحمر، مثل الآن في التعليم عندنا عمادة للعمل التطوعي، طلب إنشاءها حفظه الله، ثم كالعادة ولاة أمرنا حفظه الله سبقوا لكل خير وافقوا على هذا، وأنشئت صدرت الموافقة الثانية، وأنشئت هذه العمادة في الشهر العاشر شهر شوال من عام 1434، أنشئت عمادة مركز دراسات العمل التطوعي. هذه العمادة هي العمادة الوحيدة الموجودة في الوطن العربي والإسلامي، هذا سبق للمملكة العربية السعودية، والمملكة دائما سباقة، هي العمادة الوحيدة الحقيقة في الوطن العربي والإسلامي المهتمة بالعمل التطوعي. أيضا هذه العمادة لها محاور تمضي من خلالها، المحور الأول بحوث الدراسات والاستشارات في العمل التطوعي، والمحور الثاني مجال التدريب والتعليم الأكاديمي في العمل التطوعي، والمحور الثالث الأنشطة النوعية، والمحور الرابع حقيقة الاتفاقات والشراكات الوطنية في العمل التطوعي. عقدت هذه العمادة خطة شراكات واتفاقات، أبرزها وأهمها الشراكة، عقد اتفاقية شراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وهذا المركز يعتبر شريك استراتيجي للعمادة بحكم هذه الاتفاقية، ومركز غني عن التعريف. أيضا في الطريق شراكات إن شاء الله تتم قريبا مع جهات تطوعية بارزة نوعية لها أثر كبير في الوطن، وبإذن الله تعود بالنفع على طلابنا وطالباتنا الخاصة في جامعة الإمام، وأيضا يكون النفع العام في الوطن المعطاء وسائر أخواننا المسلمين. هذا ملخص الحقيقة، وإذا لو أردنا أن نأتي على كل شيء سيطول بنا اللقاء كثيرا. أحب أن أختم الحقيقة بالدعاء المغفرة والرحمة لجميع مشايخنا الكرام، وذكرنا قبل قليل الإعلان لشيخنا الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل، والحقيقة هو مثال لما دامنا نتكلم بالتطوع للبذل العلمي اللامحدود. الشيخ رحمه الله توفي وقد ناهز 100، وكانت دروسه على مدار الساعة بعد الفجر والضحى وبعد الظهر بعد العصر بعد المغرب وبعد العشاء رحمه الله، في كل يوم في كل يوم غفر الله له رحمه الله، فكانت دروسه قائمة، ثم الأيام البيض يذهب للحرم المكي يصوم هناك ويعتمر، وأيضا يلتقي طلبة العلم هناك ويدرسه في جميع الأوقات. بعد النفس رحمه الله كان له مكان معروف أمام بوابة الملك عبد العزيز، من أراد يأتي هناك، فغفر الله له ورحمه، وأبقى لنا من هم يقومون على مثل مقامه رحمه الله وغفر له. إن كان شيخنا إضافة أنه شيء أزيد على ما ذكر الشيخ وفقه الله، إلا أنني أشكر سمو الأمير على هذه الاستضافة وهذه المجالس المباركة النافعة، وأشكر جميع الإخوة في مداخلاتهم وتفاعلهم، وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا شهر رمضان على خير وعافية، وأن يمننا فيه على طاعته، وأن يجعلنا ووالدينا وأحبابنا من عتقاء من النار. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا الفقرة الأخيرة مع تلاوة عطرة مع الشيخ القارئ علي جابر، وهو ابن عم الشيخ علي جابر رحمه الله. تفضل. مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه. في ختام هذا المجلس المبارك نشكر عميد مركز الدراسات للعمل التطوعي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور بدر الوهيبي، كما نشكر الشيخ الدكتور أحمد بن حمد المنيس وكيل مركز الدراسات للعمل التطوعي بجامعة الإمام، ونشكر الإعلامي الذي بصحبتهم، وكما نشكر عبد الرحمن ابن الشيخ أحمد بن حمد المنيس وأنا خاله، فحقا علي أن أرحب به. نشكرهم على إجابة الدعوة وعلى هذه المحاضرة الطيبة النافعة، ونقول في ختام مجلسنا: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهنا جائزة مقدمة عبارة عن درع للأمير أحمد بن بندر السديري، مقدمة من مؤسسة ربوع لبنان للسياحة والعقار في الجمهورية اللبنانية لصاحبها الشيخ عبد الرحمن اليحيى، فليتفضل بهديته. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكر